بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في علوم القرآن ونستكمل الدرس الذي بدأناه في الأسبوع الماضي، وهو حول نزول القرآن على 7 أحرف. وانتهينا في الموضوع إلى معنى نزول القرآن على 7 أحرف. قال: أما لفظ القرآن فقد سبق الكلام فيه، وأما الإنزال إنزاله فقد استوفي تحقيقا، وأما 7 فقد علمت في الشاهد الثاني من الشواهد الماضية أن المراد بها حقيقتها، وهي العدد المعروف في الآحاد بين 6 و8. يعني ليس مقصودا به الكثرة ولا المبالغة، تكلمنا عن هذا في الأسبوع الماضي أن العرب يطلقون 7 ومضاعفاته على إيه؟ على ما يريدون أنه كثير، على ما يريدون أنه كثير، لكن المراد هنا أن 7، أن هذا العدد عدد 7 على حقيقته وليس للمبالغة ولا للتكثير. وأما الأحرف فجمع حرف، والحرف يطلق على معان كثيرة أتى عليها صاحب القاموس إذ يقول ما نصه: الحرف من كل شيء طرفه وشفيره وحده، ومن الجبل أعلاه المحدد، هذا يسمى الإيه؟ الحرف، وواحد حروف التهجي، والناقة الضامرة أو المهزولة أو العظيمة. الناقة الضامرة، ما معنى الضامرة؟ ما معنى الضامرة؟ لا، الضامرة أو الهزيلة، ما تكون الضامرة بمعنى الهزيلة، ممكن تكون ضامرة لكنها قوية، لكن فيها قوة. الهزيلة ما تكون فيها قوة، تكون نحيفة. الضامرة تكون نحيفة لكنها قوية، صحتها قوية وتستطيع أن تقطع المسافات الطويلة، بل بالعكس يضرب المثل بالفرس المضمر، يعني معناه أنه سريع وليس ذا لحم مترهل، واضح؟ أو الهزيلة أو العظيمة عكس المعنى. وسيل الماء أو مسيل الماء، وآراء سود ببلاد سليم، وعند النحاة ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. عند النحاة، النحاة يعني علماء النحو، عند النحاة يعني علماء النحو، ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. قسيم، قسيم الاسم والفعل، يعني عندما يقسمون الكلمة أهل اللغة، يقسمون الكلمة أهل النحو، يقسمون الكلمة إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه واحد. ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على وجه واحد، وهو أن يعبده على السراء لا على الضراء. في السراء يعبد الله، وفي الضراء لا يعبده. أو على شك، يبقى الحرف إذن يمكن أن يكون بمعنى الشك. أو على غير طمأنينة من أمره، أي لا يدخل في الدين متمكنا. ونزل القرآن على سبعة أحرف، أي على سبع لغات من لغة العرب. هذا كله الكلام كله أين؟ في القاموس. كل هذا الكلام في القاموس، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، وإن جاء على سبعة أو عشرة أو أكثر، ولكن معناه أن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن. يعني ليس الكلمة الواحدة تقرأ على سبعة أوجه، الكلمة الواحدة لا تقرأ على سبعة أوجه، ليس هذا هو المقصود يعني. وقد تكون الكلمة تقرأ على ستة أوجه أو ثمانية أوجه أو على سبعة أو على عشرة أو على أقل من ذلك، قد تقرأ على وجه واحد، يتفق الجميع على قراءة الكلمة على وجه واحد. وهذه الإطلاقات الكثيرة تدل على أن لفظ الحرف من قبيل ما يسمونه بالمشترك اللفظي، المشترك اللفظي. والمشترك اللفظي يراد به أحد معانيه التي تعينها القرائن وتناسب المقام. يراد به أحد معانيه التي تعينها القرائن وتناسب المقام. فليس عندما يقال أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني على سبعة مسائل، جمع مسيل للماء، لا، هذا من إطلاق اللفظ من معانيه. لكن إذا على سبعة أحرف، أي على سبع لهجات أو على سبع لغات أو على سبع أنحاء من طريقة أداء الكلمة أو طريقة أداء الحرف. وأنسب المعاني بالمقام هنا في إطلاقات لفظ الحرف أنه الوجه بالمعنى الذي سنقصه عليك، لا بالمعنى الذي ذهب إليه صاحب القاموس وغيره من أنه اللغة أو غيرها، فسيأتيك تفنيد هذه الآراء بعد. ثم إن كلمة على في قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف تشير إلى أن المسألة على هذا الشرط من التوسعة والتيسير، أي أنزل القرآن موسعا فيه على القارئ أن يقرأ على سبعة أوجه، يقرأ بأي وجه أو حرف أراد منها على البدل من صاحبه، كأنه قال أنزل على هذا الشرط وعلى هذه التوسعة، على سبيل التوسعة. وليس المراد أن كل كلمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجه، إذن لقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل سبعة أحرف بحذف لفظ على، بل المراد ما علمت من أن وجوه الاختلاف سبعة أوجه مهما كثر ذلك التعدد والتنوع في أداء اللفظ الواحد، ومهما تعددت القراءات وطرقها في الكلمة الواحدة، فكلمة مالك يوم الدين تقرأ على كم وجه؟ ثلاثة؟ على وجهين، مالك يوم الدين بالألف وملك يوم الدين بدون ألف، وجهان لا ثالث لهما في الكلمة الواحدة. نعم. ملكة ملكة، هذه القراءة يعني ليست من القراءات المأخوذ بها. ملك يوم الدين. ملك على انه فعل ماض، فعل فاعل، اين الفاعل؟ هو. طيب، ويوم اذا مفعول به، ملك، ملك يوم الدين على ان ملك فعل ايه؟ ماض. لكن القراءات المتواترة المأخوذ بها التي يحل تحل او تجوز القراءة بها هما قراءتان اثنتان فقط، مالك وملك، تقرأ بطرق مالك يوم الدين التي ورد انها تقرأ بطرق تبلغ السبعة والعشرة، وكلمة وعبد الطاغوت التي ورد انها تقرأ باثنتين وعشرين قراءة، وكلمة أف التي أوصل الرماني لغاتها إلى 37 لغة، وكل أولئك وأشباه يخرج وجوه في المذهب المختار. الوجوه السبعة في المذهب المختار، هل هناك مذاهب؟ نعم. يعني اختلفت اقوال العلماء في تفسير المراد بالاحرف السبعة في الحديث، حتى اوصلوا الخلاف فيها الى ربما اكثر من 30 أو 40 قولا. لكن الشيخ صاحب مناهل العرفان اختار مذهبا واحدا من هذه المذاهب. قال: بقي علينا ان نتساءل ما هي تلك الوجوه السبعة التي لا تخرج القراءات عنها مهما كثرت وتنوعت في الكلمة الواحدة. هنا يحتدم الجدال والخلاف ويكثر القيل او القيل والقال، يكثر القيل والقال، والذي نختاره بتوفيق الله عز وجل من بين المذاهب من بين تلك المذاهب والآراء هو ما ذهب إليه الإمام أبو الفضل الرازي في اللوائح، إذ يقول: الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف. اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، هذا واحد. اختلاف في الأسماء، معروف الأسماء إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، هذا يكون في الأسماء ولا في الأفعال ولا في الحروف؟ في الأسماء. طيب، هذا الحرف الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. الثالث: اختلاف وجوه الإعراب، اختلاف وجوه الإعراب، تعربه فاعلا إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم، أو نائب فاعل إذا كان الفعل مبنيا للمجهول، وتعربه مفعولا به إذا صح نصبه وصلح المعنى، تعربه فاعلا إذا صح رفعه وصلح المعنى. اختلاف وجوه الإعراب. الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة، الاختلاف بالنقص والزيادة. نقص ايه؟ ربما نقص حرف، وربما نقص كلمة، ربما نقص حرف، وربما نقص كلمة. مثل كما ضربنا على ذلك مثالا او بعض الامثلة، كقوله تعالى في سورة البقرة: وقالوا اتخذ الله ولدا، بوجود الواو، هذه قراءة الجمهور، قرأ ابن عامر وحده قالوا اتخذ الله ولدا بدون الواو، هذا نقص حرف او زيادته، صحيح؟ في سورة براءة: تجري تحتها الانهار، قراءة الجمهور، قراءة ابن كثير: تجري من تحتها الانهار، هذه زيادة كلمة او نقصها. الاختلاف بالتقديم والتأخير، الاختلاف بالتقديم والتأخير. طيب، كقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، قرئ فيقتلون ويقتلون بالتقديم والتأخير. ها؟ أقم مكان حرف الدال الهمزة المضمومة واوا أو المفتوحة ألفا أو المكسورة ياء، كما يقرأ ورش مثلا ليلا، ليلا بدل لألا، ليلا، واضح؟ طيب. أو كقراءة في سورة مريم قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، القراءة الأخرى ليهب لك، ليهب، لأهب أنا وليهب هو الله عز وجل لك غلاما زكيا. طيب. السابع اختلاف اللغات، يعني يريد اللهجات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام ونحو ذلك، انتهى. قال غير أن النقل كما ترى لم يشفع بتمثيل فيما عثرنا، ويمكن التمثيل للوجه الأول منه اختلاف الأسماء بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قرئ هكذا وقرئ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني لأماناتهم جمع ولأماناتهم مفرد. طيب. ويمكن التمثيل للوجه الثاني وهو اختلاف تصريف الأفعال بقوله فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قراءة أخرى ربنا باعد، باعد بين أسفارنا، باعد فعل أمر وباعد فعل ماض. طيب. وقرئ أيضا ربنا بعد بين أسفارنا برفع رب على أنه مبتدأ وبلفظ بعد فعلا ماضيا مضاعف العين جملته خبر. ويمكن التمثيل للوجه الثالث وهو اختلاف وجوه الإعراب بقوله سبحانه وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، قرئ بفتح الراء وضمها، ولا يضار كاتب ولا شهيد، ما الفرق؟ ولا يضار، ايوه، لا لا عايزين اعراب، دي كل واحد يعرف، اللي ما بيعرفش يقرا يعرف، انا عايزين اعراب. ايوه. لا كل مضارع. ها يا معين. ايوه مش منصوب بقى، مجزوم. ولا يضار على ان لا ناهية، لا ايه ناهية، ولا الناهية اذا دخلت على الفعل المضارع جزمته فهذا مجزوم، وعلامة جزمه السكون المقدر. ليه؟ لأنه ولا يضار. طب حتى لو وقف هتوصلها، عايز تحرك الثاني لأنه الحرف المشدد حرفين، الحرف المشدد حرفان أولهما ساكن والثاني متحرك، فالثاني المتحرك أنت ستسكنه من أجل الجزم، مش كده ولا إيه؟ ستسكنه علامة، لا بد من تحريك احدهما، اذا حركت الاول يبقى فكيت الادغام. ولا يضارر، ولا ايه يضارر كاتب ولا شهيد، لكن ما احد قرأها هكذا. طيب. يبقى تحرك الايه الثاني، فاذا حركته بالضم فمعنى ذلك ان الجازم لم يعمل، او يوهم ان الايه اداة الجزم لم تعمل. واذا حركته بالكسر يقولون عيب ان الفعل يكسر فلا يكسر الا لضرورة. واذا حركته بالفتح هيلتبس من المنصوب، لا دي علامة جزم وليست علامة نصب، اذا تحركه بالفتح. يبقى اذا ايه؟ ولا يضار كاتب، يبقى لا ناهية والفعل مجزوم. واضح الكلام؟ طيب ولا يضار، تبقى لا نافية، تبقى لا لا, لا ايه نافية، ولا النافية لا تعمل شيئا في الفعل المضارع، لا تعمل شيئا في الفعل المضارع، فيبقى مرفوعا كما هو. ها ارجو ان يكون الكلام واضحا. واضح؟ هذا اختلاف اعراب. اختلاف ايه؟ اعراب. عندي لا اما ان تكون نافية واما ان تكون ناهية، ولا ثالث لهما. طيب لا النافية لا تعمل شيئا في المضارع، فيبقى مرفوعا بعدها كما هو، ولا يضار كاتب ولا شهيد. خلاص؟ ها؟ فان كانت لا الناهية فالفعل بعدها يجزم، الفعل بعدها ايه؟ يجزم. فلا يضار مجزوم، وانما هذه الفتحة فتحة للتخلص من التقاء الساكنين وليست فتحة اعراب. واضح؟ طيب نعم. المعنى لا يختلف، المعنى اما نفي يعني لا يجوز ان يتضرر الكاتب او ينضر الكاتب ولا الشهيد. كويس؟ لا يجوز على اساس انها نفي. ها؟ او نهي ينهانا الله عن ضرر الكاتب والشهيد. والمعنى ستجدونه ايه؟ واحدا، المعنى واحد، لا اختلاف في المعنى، يختلف اللفظ ولا يختلف المعنى. طيب ومثل هذا المثال قوله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد. ها؟ في سورة ايه؟ ها؟ البروج. هل اتاك حديث الجنود؟ ها؟ فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. لا قبلها. ها؟ ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش. ها؟ في مصاحفنا ايه؟ المجيد. يبقى المجيد صفة لمين؟ لا لذو، ذو مرفوع ذو العرش المجيد. ذو العرش هو الله والمجيد هو الله. خلاص؟ ذو العرش المجيد، يبقى المجيد صفة للعرش. خلاص؟ طيب نعم. اي نعم اي نعم نعم. طيب ويمكن التمثيل للوجه الرابع وهو الاختلاف بالنقص والزيادة بقوله سبحانه وتعالى وما خلق الذكر والانثى. ها؟ وقراءة من؟ عبد الله بن مسعود. والذكر والانثى طبعا عندما يمثلون لاختلاف القراءات يمثلون بالكل المتواتر والشاذ كله. ها؟ عندما يمثل الشيخ هنا فيأتي بالقراءات كلها، كل الوارد سواء كان متواترا ام ايه ام شاذا. فعبد الله بن مسعود، ولعلنا اشرنا الى هذا قبل هذا، عبد الله بن مسعود كان في مصحفه والليل اذا يغشى والنهار إذا تجلى، ها؟ والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. لكن تعلمون أن عثمان أمر أن تحرق المصاحف التي تخالف المصحف الإمام. تعرفون هذا الكلام؟ ها؟ درسنا هذا ونسيناه والحمد لله. ها؟ طيب لكن الأمثلة التي ضربناها، ها؟ في وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله، هذا من المتواتر. وكذلك تجري من تحتها الانهار هذه من القراءات الايه؟ المتواترة. طيب ويمكن التمثيل للوجه الخامس وهو الاختلاف بالتقديم والتأخير بقوله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. هذه متواترة القراءة الشاذة وجاءت سكرة الحق بالموت، ها؟ وجاءت سكرة الحق بالموت، لكنها شاذة وليست متواترة. يمكن التمثيل للوجه السادس وهو الاختلاف بالإبدال بقوله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. هذه قراءة من؟ حفص اللي بنقرأ به، ها؟ وانظر إلى العظام كيف ننشرها، يبقى ابدلت ازاي راء في قراءة من؟ نافع إمام أهل المدينة ورش وقالون. طيب، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: وطلح ممدود، ها؟ وقرئ وطلع ممدود، لكن هذه الأخيرة شاذة وليست متواترة. طيب، ويمكن التمثيل للوجه السابع وهو اختلاف اللهجات بقوله سبحانه: وهل أتاك حديث موسى، تقرأ بالفتح والإمالة في أتى وفي موسى. وهل أتاك حديث موسى، ده فتح مش كده؟ طيب، وهل أتيك حديث موسى، هذه إمالة، يبقى لهجة، لهجة في القراءة، لهجة في طريقة القراءة، ها؟ فلا فرق في هذا الوجه أيضا بين الاسم والفعل، والحرف مثلهما نحو بلى بل قادرين على أن نسوي بنانه. طيب، يقول: هذا هو المذهب المختار. مذهب من؟ أبي الفضل الرازي. مذهب أبي الفضل الرازي. يقول الشيخ: لماذا اخترنا هذا المذهب؟ قال: اخترناه لأربعة أمور. الأمر الأول أنه هو الذي تؤيده الأدلة في الأحاديث العشرة الماضية وما شابهها. ثانيها أنه هو الراجح في تلك الموازين التي أقمنا شواهد بارزة من تلك الأحاديث الواردة فارجع النظر إليها ولا داعي لإعادتها. أما المذاهب الأخرى فترى أن التوفيق أخطأها في رعاية تلك الأدلة أو بعضها، وستطيش بين يديك في موازين هذه الشواهد قليلا أو كثيرا. الآراء الأخرى تجد أنها تذكر بعض ما جاء في هذا المذهب أو المذاهب الأخرى. بعضهم يقول الاختلاف بالتقديم والتأخير، أو في اللهجات اقتصروا على كلمة اللهجات. ثالثه أن هذا المذهب يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما ترجع إليه من الوجوه السبعة بخلاف غيره، فإن استقراءه ناقص أو في حكم النقص. فكلمة أف التي أوصلها الرماني إلى 37 لغة يمكن رد لغاتها جميعا إلى هذه الوجوه السبعة ولا تخرج عنها. كذلك الاختلاف في اللهجات وهو اختلاف شكلي يرد إليها ولا يخرج عنها، بخلاف الآراء الأخرى فإنه يتعذر أو يتعثر الرجوع بالقراءات كلها إليها. وليس من صواب الرأي أن يحصر النبي صلى الله عليه وسلم الأحرف التي نزل عليها القرآن في سبعة ثم نحن نترك طرفا في القراءات المروية عنه دون أن نردها إلى السبعة، لأن ذلك يلزمه أحد خطرين: فإما أن تكون تلك الطرق المقروء بها غير نازلة، يعني هذا المذهب يقول أنه شامل لكل اختلاف القراءات، بينما الآراء الأخرى ليست شاملة، تنظر إلى وجهة واحدة من هذه الوجهات. طيب، معنى ذلك أنه سيمر علينا في القراءات التي يختلف فيها أو في الأحرف التي يختلف فيها أنها ليست داخلة في تلك المذاهب. إذن كيف نقرأ شيئا لم ينزله الله عز وجل؟ هذا مدار اعتراض الشيخ. رابعها أن هذا الرأي لا يلزمه محذور من المحذورات الآتية التي يستهدف لها: وسنزجيها إليك قريبا واصبر وما صبرك إلا بالله. الذين قالوا بهذا المذهب، مذهب من؟ الرازي يقول إن هذا المذهب قد اختاره في جملته فحول من العلماء، وقاربه كل القرب مذهب الإمام ابن قتيبة وابن الجزري والقاضي ابن الطيب كما يأتي، ولا فرق بين آرائهم وبين الرأي أو بين هذا الرأي إلا اختلاف في طرق التتبع والاستقصاء والتعبير والأداء. وسيظهر لك أن الرازي كان أهدى منهم سبيلا وأكثر توفيقا، حتى لقد ذهب العلامة ابن حجر، ابن حجر فين؟ صاحب الفتح، تكلم في كتاب الفتح ولا في شيء آخر؟ ها؟ هيتكلم عن هذا الأمر في كتاب قراءات ولا في فتح الباري؟ ها؟ في الفتح عند شرح الحديث، لأن الحديث في البخاري وسيشرح الحديث. ها؟ ولا نعلم أن لابن حجر كتابا في القراءات، واضح؟ ها؟ لا نعلم أن لشيخ للحافظ ها؟ ابن حجر العسقلاني، لا نعلم أن له كتابا في القراءات القرآنية، وإنما فتح الله عز وجل عليه في فتح الباري فتحا لم يفتحه على غيره، ويعتبر ليس من أعظم شروح البخاري بل أعظم شروح البخاري، حتى إنه قيل إنه طلب من الإمام الشوكاني أن يشرح البخاري، فماذا قال؟ قال لا هجرة بعد الفتح. قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، كلام من هذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ها، يقصد به ايه؟ لا هجرة الى المدينة، من مكة الى المدينة بعد فتح مكة، خلاص انتهت الهجرة، صحيح؟ لكن الشوكاني ماذا يقصد؟ انه لا يجوز لاحد ان يهاجر الى البخاري فيشرحه بعد فتح الباري، لانه استقصى واستوفى وجمع أقوال كل السابقين عليه، واضح يا مشايخ؟ ها؟ طيب، طيب، وقد يقول إلى لا حتى لقد ذهب العلامة ابن حجر إلى أن مذهب الرازي هو مذهب ابن قتيبة بعد تنقيحه وتهذيبه، فقال ما نصه؟ وقد أخذ أي الرازي كلام ابن قتيبة ونقحه. وقد اختار هذا المذهب أيضا من المتأخرين بعض أعلام المحققين كالعلامة المرحوم الشيخ الخضري الدمياطي والعلامة المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي، لكن منهم من تغاضى عن الفروق الدقيقة التي بين الرازي ومذاهب أولئك الثلاثة الذين تشاركت آراؤهم في الجملة، ومنهم من صرح بالاتحاد بين هذه المذاهب جميعا وما شابهها، واعتبر الخلاف بينها خلافا لفظيا فحسب. لهذا نرى أن نسوق إليك في هذا المقام تلك المذاهب الثلاثة أو تلك المذاهب الثلاثة جمعا بين المتشابهات من ناحية وتمهيدا للتحقيق، لكن يعني أقول لا داعي لسوق المذاهب سواء هذه التي اتفقت مع مذهب الرازي او المذاهب الاخرى التي اختلفت عنه. طيب، يكفينا ان نعلم المذهب الراجح من هذه الاقوال، ثم من التمام والكمال الذي يحسن بنا ان نتكلم أو أن نقرأ دفع لاعتراضات الواردة على هذا المذهب. هذا المذهب اعترض عليه الاعتراضات، كيف نرد عليها؟ قال اعترض على هذا المذهب وما قاربه من مذهب ابن قتيبة وابن الجزري وابن الطيب بجملة اعتراضات نقدمها إليك ثم نفندها بين يديك فيما يلي. الاعتراض الأول، يقولون إن هذا القول مع اختلاف قائليه في بيانه لم يذكر واحد منهم دليلا إلا أنه تتبع وجوه، يعني الدليل عنده على صحة ما ذهب إليه هو فقط الاستقراء. تعرفون ما معنى الاستقراء؟ ها؟ تتبع الخلافات وحصرها وتنويعها في هذا في هذه السبعة التي قرأناها، ليس عندهم دليل إلا هذا. هذا الاعتراض، يقولون ليس عندهم دليل إلا التتبع والاستقراء. طيب، فوجدها لا تخرج عن سبعة، وهذا لا ينهض دليلا لأي واحد منهم على أن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التي تختلف فيها القراء. ونجيب الإجابة عن هذا الاعتراض بأن هذا المذهب الذي اخترناه لم نختلف ولم نتردد في بيانه. ثانيا، أن أيدناه بعدة أدلة لا بدليل واحد. ثالثا، أن لا نسلم كون تتبع وجوه الاختلاف في القراءة لا يصلح دليلا لبيان الأحرف السبعة بهذه الوجوه السبعة. كيف والاستقراء التام دليل من جملة الأدلة التي يحترمها المنطق القديم والمنطق الحديث ما دام مستوفيا لشروطه الثلاثة، التي أولها أن تكون القضية الاستقرائية متضمنة حكما حقيقيا، وثانيها أن تكون كلية حقيقية، أي موضوعها كليا حقيقيا صادقا على ما وجد من أفراده فيما مضى وما هو موجود في الحال وما يمكن أن يوجد في المستقبل. ثالثها أن يكون الوصول إلى القضية الاستقرائية بواسطة الملاحظة والتجربة. هذا كلام المنطقيين. ولا ريب أن الوجوه السبعة التي ذكرها الرازي تتحقق في استقرائها الشروط الثلاثة، لأن الرازي لاحظ. طيب، المهم، الاعتراض الثاني، يقولون إن طريق التتبع طرق التتبع عند الرازي وابن الجزري وابن قتيبة وابن الطيب كم واحدا؟ أربعة. يقولون إنها مختلفة، يخالف بعضها بعضا، لم يمشوا كلهم على وتيرة واحدة في طريقة التتبع. ها؟ يقول إن مجرد الاختلاف في طرق استقراء هؤلاء الأئمة لا يلزم منه إمكان الزيادة على السبعة في مذهب كل منهم، إنما يلزم ذلك من كان استقراؤه ناقصا دون من كان استقراؤه تاما. قال: وإذا كان غيره قد وقع في نقص من تتبعه واستقصائه فلا يضير ذلك مذهب الرازي القائم على الاستقراء التام في قليل ولا كثير، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الاعتراض الثالث، يقولون إنك قد علمت أن الزيادة إلى سبعة أحرف كان الغرض منها الرخصة، يعني لماذا زيدت من حرف واحد إلى سبعة؟ الرخصة والتيسير على الأمة، التيسير على الأمة في قراءة كتابها. وأكثر الأمة يومئذ أمي لا يكتب ولا يعرف الرسم، وإنما كانوا يعرفون الحروف ومخارجها حسب. والرخصة ليست ظاهرة في قراءة الفعل المبني للمجهول أو للمعلوم، أو في إبدال حركة بأخرى أو إبدال حرف بآخر أو تقديم أو تأخير، فإن القراءة بأحدها لا توجب مشقة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المعافاة منها ويقول: إن الأمة لا تطيق ذلك، ويطلب التيسير على الأمة بإبدال حرف أو تغيير فعل من المضي إلى الأمر أو من البناء للمعلوم إلى البناء المجهول. هذا لا تفيده الروايات السابقة ولا تدل عليه. هذا اعتراض. الإجابة: لا نسلم خفاء الرخصة في قراءة الفعل المبني للمجهول أو للمعلوم أو في إبدال حركة بأخرى أو حرف بآخر. والرخصة في ذلك ظاهرة أيضا، بل هي ظاهرة فيما كان دونها، وهو اختلاف اللهجات مع بقاء الكلمة والحرف والحركة والترتيب بين الكلمات والحروف. وهذا نشاهده نحن ونحسه في تيسر او تعسر بعض صفات الحروف على بعض الناس في النطق، وهذا صحيح. ها؟ بعض الناس المشهور عند اهل التجويد ان الحرف الصعب ما هو؟ ها؟ الضاد. كويس. لكن يمكن ان يكون هذا الكلام قديما، بمعنى ان هناك حروفا اخرى الان كثير من الناس، اي ناس؟ العرب، لا يستطيعون اخراجها من مخرجها الصحيح. فالراء مثلا، الراء مثلا كثير من الناس لا يحسنون لا مخرجها ولا صفاتها، صحيح؟ صحيح. الجيم كثير من الناس لا يحسنون نطقها. الخلط بين الهمزة والعين، المزج بين الحاء والهاء، بل إن بعض قرائنا الكبار الذين لهم مصاحف مرتلة وأخرى مجودة من كبار مشايخنا من الجيل الذي انتهى ولم يخلف مثله، عند بعضهم الهاء ضائعة وليس الضاد، الهاء. واسمعوا إن شئتم، واسمعوا إن شئتم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، سواء في مصحفه المرتل أو في القراءات المجودة الجميلة ذات الصوت الجميل والقراءة الممتعة، لكن اسمع جيدا إلى حرف الهاء. استمع، استمع أنت واحكم، أنا لا أستطيع أن أقول. تخرج مشوبة بالغين كأنها غين، اسمعوا، الإذاعة موجودة والراديو موجود والأشرطة موجودة، ولا آتي بشيء من عند نفسي. اسمعوا أنتم وانظروا من كانت له أذن يستطيع أن يسمع بها جيدا ويميز بين الأصوات وبين الحروف ومخارجها وصفاتها. واضح؟ وغيره ليس وحده، أقول هؤلاء مشايخ كبار والله عز وجل نفع بهم الأمة وبقراءتهم، على رغم أنف بعض الإخوة الذين ينكرون عليهم قراءتهم. أقول إن الله نفع بهم الأمة. أي أمة؟ مسلمين. كان الشيخ الجزائري في المدينة المنورة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فترة كان الناس لا يقرؤون فيها القرآن، كان المسلمون لا يقرؤون القرآن إلا في المقابر، ولا يعرفونه لا في بيوتهم ولا في دكاكينهم وأعمالهم. فكان يقول جزى الله المنشاوي والطبلاوي، ويعد يقول أسمعون القرآن، سمعون، جعلوا الأمة تستمع إلى القرآن. هذا شيء. الشيء الثاني وهو شيء عجيب وأظن أنكم كلكم ستعجبون منه، لكنه حصل، وهذا أمر الله، وهذا أمر الله. عبد الباسط كان يسافر إلى جنوب إفريقيا عند الأعازم هناك، ماذا يفعل؟ يدعو إلى الإسلام؟ لا، ما يدعو إلى الإسلام، يقرأ القرآن بس. ينصب له سرادق كبير وتوضع له المكبرات ويجلس يقرأ القرآن، تعرفون صورته وهو جالس هكذا، فيأتي من قرى النصارى المئات بل الآلاف فيسلمون بعد أن يسمعوا منه القرآن. حكى هذا بنفسه، سمعته منه يحكيه في الإذاعة. ثم جاءنا طلاب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة من جنوب إفريقيا، وكان مسلمون طبعا، وكان بعضهم يحفظ القرآن ويقلد قراءة الشيخ عبد الباسط. فسألت بعضهم، فإذا بهم يحكون ما حكاه الشيخ رحمه الله بنصه. قالوا كان يأتينا وينصب له السرادق الكبير وتوضع له المكبرات ويقرأ، ويأتي النصارى فيسلمون على سماع صوته لقراءة القرآن الكريم. وهذا من إعجاز الله في كتابه، هذا من معجزة القرآن. فليس هناك شيء يتلى بصوت جميل فيتسبب في تحول الإنسان من دينه إلى دين آخر إلا هذا الكتاب. ولو كان أعجميا لا يفهم ما يسمع، نعم، ولو كان أعجميا لا يفهم ما يسمع. هذا من إعجاز القرآن الكريم. واضح يا إخواني؟ إذن فمسألة أن الحروف عسيرة على بعض الألسنة، عسيرة في إخراجها من مخرجها وتحقيق صفاتها، هذا موجود في كل زمان. وكأن الله عز وجل يسر على الأمة بأي شيء؟ بإنزال الأحرف السبعة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وقد تلونا عليكم بيت ابن الجزري في طيبته بقوله، ماذا يقول؟ وأصل الاختلاف أن ربنا، وأصل الاختلاف اختلاف القراءات يعني، وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونا، مهونا يعني ميسرا على الأمة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم وقرأنا في الحديث السابقة، أنزل القرآن على حرف واحد فيقول: أسألك معافاتك فإن أمتي لا تطيق ذلك. فظل يراجع ربه حتى وصلت إلى سبعة أحرف تيسيرا. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نأتي إلى هل الحروف السبعة أو الأحرف السبعة باقية في المصاحف أو أنها ذهبت ولم يبق في المصاحف شيء إن شاء الله. بالنسبة للدرس، أظنكم تعلمون أنه في ابتداء من الأسبوع القادم سيبدأ التوقيت الصيفي، وبناء عليه سيكون الدرس بعد المغرب، لأنه الآن الساعة 9 وكم وتقترب من النصف، معناها أنها ستكون 10:30، وبعدين يصبح لا ليل، لا ليلة، ما يكونش فيه ليل يعني، فنرجو التنبه لهذا. في أسئلة؟ طيب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبكم في الله، أحبكم الله، أملك مبلغا من المال قمت بوضعه في شركة مباني على سبيل أن أكون من المساهمين في رأس مال هذه الشركة، نظير نسبة من الأرباح في كل عام. هذه الشركة تقوم ببناء شقق على شاطئ البحر بغرض المصيف، وتبيعها تمليكا للعملاء الذين هم في الغالب من عامة الناس ويتخذون هذه الشقق المصيف فعلا، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ وعلى ذلك أرباح هذا المشروع حلال أم حرام؟ المصيف إن كان مصيفا لا مخالفة فيه شرعية، فإقامة المباني لا حرج لا حرج فيها، والسكن فيها لا حرج فيها، وبيعها لا حرج فيه، ها، والعمل فيها لا حرج فيه. وإن كان ها وإن كان المقصود إقامتها من أجل معصية الله فلا. والمباني كلها من أولها إلى آخرها كما يقولون مثل هذا الكوب، ها، مثل الايه، الكوب، تضع فيه ماء، ها، وتضع فيه عصيرا ويتخمر العصير يصبح خمرا، فما ذنب الكوب؟ الذنب فينا نحن، ها، المعاصي فينا نحن، واضح يا اخواني؟ طيب، هذه الشركة أيضا تقوم ببناء عمارات سكنية عادية ومحلات تجارية، ويقوم بشراء هذه الوحدات المسلمون وغير مسلمين. وممكن جدا أن يقوم بعض هؤلاء بارتكاب الفواحش والمحرمات مثل شرب الخمر ومشاهدة الدش وغير ذلك الكثير، فهل نكون مشاركين في الإثم؟ لا، أنت هل أنت بنيت؟ نقول الأصل أنك تبني للناس ليسكنوا، ها، أو ليفعلوا الفواحش. كونك أنت بنيت وجاء بعض البعض وارتكب الفواحش فأنت لست مشاركا في الإثم، والله أعلم. أرى كثيرا من المصلين يضعون على الأرض أمامهم ميداليات مفاتيح بها بعض آيات قرآنية، فهل هذا يجوز؟ يعني لو وضعها في جيبه لكان أفضل وأحسن، والأصل ألا ينشغل الإنسان بشيء أمامه. أما وضع القرآن على الأرض فالأصل أنه لا حرج فيه، ها؟ وضع القرآن على الأرض أمامك لا حرج فيه، أما أن تدوس عليه أو أن تضعه مع الأحذية فهذا الذي لا يجوز، فهذا الذي لا يجوز. والأرض المفروشة في المسجد الذي تسجد عليه فهي طاهرة، ها، وتصلح للصلاة وتصلح لوضع القرآن وكتب العلم عليها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ما الحكم في من يصلي أكثر من صلاة استخارة في اليوم الواحد؟ يعني إن تعددت الأغراض الأسباب، يعني عنده الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جابر في الحديث الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. فإذا أنت ستسافر واستخرت على السفر في هذا اليوم فحسن جدا، عملت بالسنة. وإذا كنت ستشتري سيارة في نفس اليوم واستخرت على شراء السيارة أو أي شيء، يعني أو تشتري أي شيء واستخرت استخارة أخرى على الشيء الآخر فلا حرج. أما تكرار الاستخارة على الشيء الواحد فليس من السنة في شيء ولم يرد فيه نص. ما حكم من سهى من المأمومين خلف الإمام؟ صلاة صحيحة ولا يجب عليه سجود السهو، وإنما يجب عليه أن يتابع الإمام، ها، والإمام متحمل عنه ما تركه أو ما سهى فيه. فإن سجد الإمام للسهو فاسجد معه، وإن سلم بدون سجود سهو فلا تسجد أنت للسهو. بل نعم، من المأموم سهى عن ركن، كيف؟ يعني لم يكبر تكبيرة الإحرام، يعني دخل بدون تكبير، كيف؟ ايوه، تكبيرة الانتقال، احسنت. طيب، العلماء يقولون هذه التكبيرة التي كبرها هي تكبيرة الإحرام وتغنيه عن تكبيرة الانتقال. أي نعم، التكبيرة التي دخل بها في الصلاة هي تكبيرة الإحرام، ها، وتغنيه عن تكبيرة الانتقال بس. لا، ليس شرط. ما مدى صحة هذا الحديث؟ الحمد لله الذي جعل من أمتي من يعلم أن الإيمان يزيد وينقص. والله هذا الحديث لا أعرفه. هل هناك فرق بين الصبح والفجر؟ لا، الصبح والفجر، صلاة الصبح هي صلاة الفجر، وصلاة الفجر هي صلاة الصبح. توضأ ولبس الجورب والحذاء ثم خلع الحذاء واستبدله بآخر والجورب باق على حاله، ثم توضأ ومسح على الحذاء الجديد. لا، المسح على الجورب وليس على الحذاء. قتل الناموس البعوض يعني عامدا متعمدا في الصلاة، لا حرج، لا حرج، لا حرج، لكن الأفضل الخشوع وعدم الانشغال بمثل هذه الأمور. قرأت، نعم، لا حرج. في ايه؟ النمل اذا كان هناك نهي عنه فلا يقتل، النهي عن تحريقه، النهي عن تحريقه بالنار، الذي اعلمه ان النهي عن تحريقه بالنار، لكن اذا كان يضر، اذا كان يتسبب في ضرر فاقتله ولا حرج عليه. قرأت في بعض كتب أصول التفسير أن سبعة أحرف سبع لغات من قريش وكنانة. نعم، نحن قلنا أن الأوجه أن الكلام أو الآراء أو الخلاف كبير جدا في هذه المسألة، والحقيقة أن هذا القول كما سمعتم هو قول العلماء والذين عدهم كابن قتيبة الدينوري وابن الجزري وابن الطيب، هؤلاء من المتخصصين في علوم القراءات وعلوم القرآن. بيت مسلمين يعلقون فيه صور مسيحية ويدعون التبرك بها، يعني هذا خراب في التفكير وخراب في العقول وذهاب للألباب. نعم، هل تجوز الصلاة في هذا البيت؟ حتى لو كانت صور مسلمين، هل تجوز الصلاة فيه في هذا البيت؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. يجوز الصلاة فيه، لكن هل تكتبها الملائكة؟ هل تدخل الملائكة ولا انت نحن في غنى عن دخول الملائكة؟ ولا واحد بيقول واحنا عايزينهم ليه يدخلوا؟ احنا عايزينهم ليه ما تخليهم برا؟ ما تخليهم برا، عايزينهم يدخلوا ليه؟ هيزحمونا؟ خليه كده. ما الحكم على هؤلاء المسلمين؟ الحكم عليهم ان يتوبوا الى الله ويرجعوا، وعلى المسلمين ان يتقوا الله في انفسهم ويرجعوا الى دينهم. كفانا خزيا وكفانا عارا وكفانا ذلا وكفانا هوانا. حدث عندي تقصير في فهم الفرق بين الأحرف والقراءات فأرجو بيانه، سيأتي إن شاء الله في نهاية الدرس الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة. ما هو ثبات القلوب التي تتقلب وما هو علاجها؟ علاجها اللجوء إلى الله عز وجل والإكثار من ذكره، وأعلى الذكر هو قراءة كلام الله عز وجل. جاء عن بعض السلف أنك تقرب إلى الله مهما تقربت فإنك لن تتقرب إليه بمثل كلامه سبحانه وتعالى. ما هي مجاهدة النفس وما معناها؟ مجاهدة النفس حملها على الطاعة، إرغامها على الطاعة، وإرغامها على البعد عن الشهوات، إرغامها على البعد عن الشهوات والشبهات. هذا معنى المجاهدة، تحتاج إلى جهاد، النفس تحتاج إلى جهاد. رجل يعمل في الفاعل فأصيب إصابة لدرجة الموت، فعرض عليه صاحب العمل مبلغا من المال ومصاريف العلاج، فعمل له أن يأخذ هذا المال، فهل له أن يأخذ هذا المال؟ نعم إذا كان أصيب في أثناء العمل أصيب في أثناء العمل فعلى صاحب العمل أن يعوضه. نعم، وإذا أعطاه مالا سيأخذه ولا حرج، حتى لو لم يكن العمل ولا صاحب العمل متسببا فيه، إذا أعطاه ها فيجوز له أن يأخذ. هل لو مات في أثناء العمل يكون هذا من القتل الخطأ، يعني يكون صاحب العمل هو الذي قتله؟ لا لا، إلا أن يكون في سيارة أو آلة ها وليس هو الذي يقود هذه السيارة أو الآلة. نعم، فالقائد ها يعتبره الشرع قاتلا لمن معه قتل خطأ. ها قتل ايه؟ خطأ. وقتل الخطأ فيه في الدية ولا القصاص؟ لا، فيه الدية. في الدعاء اخر التشهد يسلم الامام واكون لم انتهي من الدعاء، هل اتوقف ام استمر واسلم الصلاة مباشرة مع الامام؟ لا، اكمل دعائك بشرط الا يطول الزمن بين تسليمك وتسليم امامك. سمعت ان بعض فرق الشيعة عندهم مصحف يسمونه مصحف فاطمة، والذين يقولون ان علي هو الرسول هل هم مسلمون؟ هل عندهم مصحف فاطمة ويستفتون في ذلك او يستفتى علماؤهم؟ ومن العلماء المعاصرين واحد اظن على ما اذكر اسمه يوسف البحراني او البحريني، يعني من البحرين، عربي ها له كتاب في تفسير القرآن الكريم ها ومجلدات، حوالي 5 مجلدات مليء بالضلالات، مليء بالضلالات والكفريات، وخاصة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، أو على الأقل وزوجتيه، زوجيه عائشة وحفصة. فالمهم هو كان من المفتين المعاصرين، فسئل، وجه إليه سؤال، وماذا تقول حفظكم الله في مصحف أو في قرآن فاطمة، يسمونه قرآن فاطمة، في قرآن فاطمة، وأين هو الآن؟ فأجاب: قرآن فاطمة حق، وهو 3 أمثال القرآن الذي في أيدي الناس اليوم، وليس فيه حرف مما فيه. طيب، وأين هو هذا؟ الجواب على شق السؤال الأول، أين هو؟ قال: مع الغائب المنتظر يسر الله فرجه وقرب مخرجه. عارفين الغائب المنتظر؟ ها تعرفونه؟ محمد بن حسن بن الحسن العسكري في سرداب في مدينة سامراء بالعراق، كانوا كل سنة في كل سنة يجلسون عند باب السرداب يوم عاشوراء من طلوع الشمس إلى غروبها، ينتظرون خروج الإمام 12 محمد بن الحسن العسكري، فإذا غربت الشمس قالوا: لا يخرج هذه السنة، ننتظره في العام القادم، ويذهبون إلى بيوتهم. هل ابنة خالة الوالد يجوز مصافحتها؟ لا، إلا أن تكون هناك صلة رضاع. أما ابنة خالة الوالد أو خالة الوالد خالة، وأما ابنتها فليست من المحارم في شيء. خالة الوالد كخالتك تماما بتمام، خالة أبيك كخالتك، وخالة أمك كخالتك، محرم لك وأنت محرم لها. أما بنات هؤلاء فليسوا من محارمك في شيء، ولا يجوز المصافحة ولا معاملتها كالمحرم. قال: فقد امتنعت من ذلك فسخرت مني وقالت: إنما الأعمال بالنيات. لا، الأعمال بالنيات هذا تضيع لأحكام الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات تقال، هذا كما يقولون حق أريد به باطل، هذا حق أريد به باطل. نعم، ما حكم من يصلي في بيته ولا يذهب إلى المسجد بدون عذر؟ بدون عذر، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وليعلم الذي يصلي في بيته أنه إن اسمعوا هذه يعني العبارات تحتاج منا إلى تصور جيد وفهم. يقول وليعلم هذا الذي يصلي في بيته إن تعرفون إن لا تأكيد إن الشرطية ها إن قبلت صلاته إن وإن هذه في الشرط يقولون هي الاحتمال وقوع الجواب للاحتمال إن قبلت صلاته تختلف عن إذا إذا لتحقق وقوع الشرط ولو للامتناع ها فإن بين بين إن قبلت صلاته فإنه قد حرم الأجر المضاعف الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في الجماعة أو في المسجد تفضل على صلاته في بيته بكم؟ ب27 درجة. وطبعا الأدلة على وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين على الرجال المسلمين الأدلة على ذلك كثيرة كثيرة. طيب مبلغ من المال من أرباح البنوك هل يجوز صرفه في شراء كتب دينية أو ملابس أو ما شابه ذلك مما لا يؤكل؟ وإذا لم يجوز فما هو التصرف في هذا المال؟ وهل يجوز المشاركة في بناء مسجد؟ وجزاكم الله خيرا. يعني العلماء اختلفوا في مال الربا المأخوذ من طبعا قالوا أنت تأخذه ولا تتركه للبنوك. طيب لكن اختلفوا في التصرف فيه. فبعض العلماء يرى أنك تنفقه على الفقراء أو في المساجد أو في كذا مع التأكد من أنك لا ترجو ثوابه من أنك لا ترجو ثوابه. هذا قول. والقول الآخر أحسن منه والقول الآخر أحسن منه أنك تنفقه أين؟ في بناء دورات مياه المساجد أو إصلاحها أو تصليح المجاري، يعني في شيء ليس طيبا. لماذا؟ قالوا لأن الإنفاق في أي شيء آخر غير هذه صدقة، حتى ولو لم تطلب من ورائها أجرا. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب لا يقبله إلا طيبا، وهذا الرأي الأخير هو الذي نميل إليه. طيب فلا تبنى به مساجد ولا تشترى به كتب دينية ولا غير دينية لا تشترى به كتب ولا تبنى به مساجد ولا مدارس ولا يشارك به في أعمال الخير إلا ما كان في شيء قذر كبناء المراحيض الحمامات أو إصلاحها والمجاري. هل يجوز كفارة اليمين أن تعطى للاجئين بحيث أن تعتبر طعاما لهم؟ وهل يجب أن كل يمين يطعم به 10 مساكين أم يمكن أن يعطي مسكينا أو 3 أو أكثر؟ لا، ليس بلازم أن يجمع 10 العشرة، إنما يطعم، هب أنه لم يجد 10 مساكين يطعم واحدا 10 وجبات أو 10 أيام فهذا بالنسبة لليمين. ويجب أن يكون طعاما، فإن عجز أن يشتري الطعام فيوكل من يأتمنه في شراء طعام وإعطائه للمساكين، والله أعلم. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول.